الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام يقع في المصاديق للفراش، هل هناك مصداق واحد للفراش أو مصاديق متعددة؟ مما تقدم اتضح أمران. الأمور هي، لكن المهم منها أمران. الأمر الأول أنه الفراش وإن كان يطلق على المرأة من جهة افتراش الرجل إياها، إلا أن المراد هنا من الحديث، من الفراش في الحديث، هو الرجل. فالولد للفراش، لأن عليكم السلام ورحمة الله، لأن الانتساب عادة يتم بالنسبة للرجل، ينتسب الولد للرجل لا للمرأة. فالمراد هنا صاحب الفراش وهو الزوج. الأمر الثاني اللي تقدمت الإشارة إلى أن الفراش وقع الكلام في محققه، فقسم رأى كأبي حنيفة كما نسب إلى أبي حنيفة أن المحقق للفراش هو مجرد العقد، حتى لو كان العقد بالهاتف، حتى لو كان العقد بالواتساب في زمان في غير ذلك، ولم يلتقيا ولم يرى أحد الآخر ولم يجتمعا، فضلا عن أن تكون هناك عملية واطي وغيرها، دخول مع ذلك فراش يتحقق، فينتسب الولد للزوج. في مقابل من يرى بأن العقد زائد إمكان الواطي هو إمكان الواطي هو المحقق للفراش، ثالث رأى بأن العقد والدخول هو المحقق، بينما الصحيح كما أشير إليه فيما سبق العقد زائد إمكان الحمل، حتى لو دخول ما أكو، كان أفرغ المني فدخل المني من دون دخول، دخل إلى رحمها، إمكان أن يدخل كافي. ولذا إذا اجتمع وخرج المني منه من دون دخول الولد للفراش تطبق. يا بدخول ما حصل، لا يعلم دخول المني، لا يعلم تخصيب البويضة، الولد للفراش. هذا اتضح مما تقدم. الآن يراد أن يشار إلى مصاديق الفراش. سؤال، هل ينعقد، عفوا، هل يصدق الفراش لكي تطبق الرواية والحديث والقاعدة، هل يصدق الفراش على ما إذا لم يكن هناك عقد دائم في البين في المقام، كما لو كان العقد منقطعا مؤقت، العقد المؤقت، أو اشترى جارية في الزمان القديم فكانت هناك علقة الملكية مو الزوجية، أو تحليل، إذا قلنا بأن الملكية تحقق الفراش يجي ما هو دونه مرتبة، إذا ملك ما أكو وإنما تحليل، حلل المالك الأمة لزيد، زيد خو مو مالك لتلك الأمة وإنما هي محللة له، فهل كل هذه توجب صدق الفراش أو لا؟ فقط وفقط نبقى إن مصدق الفراش بالعقد الدائم. العقد الدائم هو بعد ما أكو كلام فيه، الجميع يرتضيه، أبو حنيفة وغيره، وإنما غير أبي حنيفة أضاف قيدا آخر، فبعض أضاف الدخول، وثان أضاف إمكان الواطي، وثالث اكتفى بإمكان الحمل كما هو الصحيح. أما العقد الدائم هذا قدر متيقن من صدق الفراش. الجواب: العقد المنقطع والملك، والملك ملك اليمين، هذا قطعا يوجبان تطبيق القاعدة فيما لو شك في الانتساب. لو شك، يعني احنا قلنا انما يتمسك بالقاعدة لان حكم ظاهري، هذه من الامارات، عند الشك، عند العلم بالانتساب او عدم الانتساب لا مجال للقاعدة. فاذا كانت العلقة علقة زوجية موقتة او علقة الملكية، ما دام يمكن الحمل على رأينا مصداق الفراش متحقق. واضح هذا؟ هسه قد جنابك تقول شوية قلبي يلعب، فراش يصدق على الأمة، فراش يصدق على المنقطعة. احنا نذكر هسه الأمة من باب المثال، لأن الموقتة زوجة، والزوجة بعد من البعيد ألا يصدق عليها فراش وعلى زوجها الفراش المقصود في الحديث، لأن في الحديث قلنا المراد من الفراش الزوج. عندنا رواية صحيحة سعيد الأعرج اللي تقدمت، قرأنا احنا روايتين فيما تقدمه عن المعصوم سلام الله عليه، يستشهد بمن؟ بقوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش. في صحيحة سعيد الأعرج موضوع البحث والسؤال عليكم السلام الأمة، كان ما إذا كانت هناك أمة يملكها زيد وبنفس الوقت عمرو زنى بها، الإمام إيش حكم سلام الله عليه؟ بأنها الولد لمن؟ أحسنت، أراد تطبيقه لما قال الولد للفراش، طبق عليه من؟ صرح به، طبق عليه من؟ على المالك، وللآخر أحسنت الحجر. فإذن يرى عليه السلام صدق الفراش على المالك، يعني يصدق الفراش في حالات الملك، ما يختص بالعقد الدائم، ولا يختص أو يختص بالعقد الدائم والعقد المنقطع، يعني ما يختص بحالتي الزوجية، حتى الملك يصدق. الكلام، كل الكلام فيما إذا لم تكن هناك حالة زوجية دائمة اللي هي القدر متيقن، ولا الزوجية الموقتة، ولا الملك، وإنما تحليل. زيد حلل الأمة مالته إلى عمرو، هو يقول 6 أشهر كان معتزلها المالك، هاي 6 أشهر ترى من عندي، هيك كمثال. إيه سنتين معتزل منها، ما الله بعد احتمال أن المولود من ما موجود، سنتين معتزلها، راح شان الاسترالية وهبها بعدين، حللها عفوا بعدين، حللها المن؟ إلى عمرو. بعد أقل الحمل ولدت، بين أقل الحمل وبين أقصى الحمل، هسه أقصى الحمل شقد؟ خلينا نقول 9 أشهر، هو أكثر، خلينا نقول 9 أشهر، وأدنى الحمل شقد؟ 6 أشهر. بين ذني هي ولدت، بحيث يمكن أن يكون هذا الحمل مين؟ من المحلل له. فهذه القاعدة يمكن أن تطبق في المورد أو لا؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن التحليل سبب لأن تصير الجارية حلالا لمن؟ للمحلل له. كما هي تصير بالعقد حلالا للزوج، كما تصير بالملك حلالا للمالك، كذلك هنا تصير حلالا. وإحنا من الحديث كأنه نستفيد المعنى العام مو المعنى الخاص. إذا يجي الذهن المعنى الخاص الزوجية الدائمة هذا من باب أوضح المصاديق، وأنه أو من باب أن السؤال في الرواية وقع عن الزوج زواجا دائما، الجواب ينتقل الذهن بهذه الحصة الضيقة، وإلا المستفاد من الحديث هذا المعنى العام. يبقى شيء وطي الشبهة شنو مولانا؟ إذا وطأ الإنسان امرأة، هنا يمكن أن نفصل ما نريد نقول هسا في بعض الحالات الوطي وطي شبهة يكون كذا يكون، لا، التفصيل هو همات حلو راح تتضح به المعلومة أجلى بشكل أجلى. قبل ما ندخل في مثال تمزق وطئ الشبهة للفراش نطبق هذا اللي قرينا. قال: لا إشكال في تحقق الفراش بالعقد الدائم، وذلك هو القدر المتيقن منه، ولكن ليس هو المحقق الوحيد له للفراش، بل يتحقق أيضا بالعقد المنقطع وبالملك، فإن عنوان الفراش يصدق في الحالتين المذكورتين حقيقة، خصوصا في العقد المنقطع، وخصوصا إذا كان العقد المنقطع أبو 99 سنة وقبلنا هذا العقد، لأن أكو كلام في العقد المنقطع 99 من باب المثال سوي 2000 سنة، بس ماكو عاقل يسوي 2000 سنة، معروف 99 هذا صحيح أو مو صحيح اختلف فيه، فمن مصحح له لكن يقلبه دائما مثلا، ومن مبطل له. على كل حال هذان محققان أيضا، هذا مضافا إلى أنه مو فقط صدق الفراش، يعني مو فقط لأجل الحديث بما هو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، لا، أصلا عندنا رواية هو يسأل الإمام يغفر الله لكم، يسأل الإمام سلام الله عليه السائل، يقول له على أنه أكو جارية وطأها شخصان أحدهما المالك والآخر أجنبي، فإذا أصلا هي واردة في الملك. قال: مضافا إلى صحيحة سعيد الأعرج المتقدمة حيث دلت على أن الجارية المملوكة لمولاها إذا وطأها اثنان في طهر، يعني واحد منهم المالك وإلا اثنين إذا كذا هذا معلوم زنا راح يصير، إذا وطأها اثنان في طهر وحملت كان الطفل لمولاها التي هي عنده، واللي أحدهما كان أحد الواطيين منه المالك. أي. أو تفرض على أنه وطأها اثنان وقبلها كان شنو مجتمعة تعيش مع المالك، هذا أيضا هم يأتي، لأنه سأت الزنا من واحد أو من اثنين أو من عشرة، ما دام عندها زوج، ما دام عندها مالك، ما واضح له؟ لا، ماكو فرق بين واحد الزنا من واحد وصير شبهة في واحد، أو الزنا من قبل عشر، بالنتيجة إذا عندها زوج الولد ليل فراش، ما دام إيش قلنا أمس واليوم، ما دام عقد أكو وإمكان الحمل خلاص، بل العشرة إذا واطيها بأوروبا وهي أنانة قويش ماكو فايدة، وهو هنا زوجها ومتفارقين صار لهم أكثر من سنة. وهل يكفي في تحقق الفراش تحليل المولى جاريته لشخص فترة؟ نعم، ذلك وجيه باعتبار أن التحليل سبب لحلية الجارية كالعقد والملك، ولا فرق بينهما، يعني لا فرق بين التحليل من جهة وبين الملك والعقد من جهة أخرى. فكما يتحقق الفراش ويصدق بهما العقد والملك كذلك يتحقق بالتحليل. وقد تسأل الكلام عن وطي الشبهة، هذا وطي الشبهة يمكن أن يحقق لنا الفراشية أو لا؟ يعني يصدق في وطي الشبهة الفراشية فيلحق بالواطي شبهة الولد أو لا؟ هنا يمكن أن نفرض أكثر من صورة. فتارة توطأ هذه المرأة شبهة، يتحقق وطي الشبهة في صورة كونها ذات زوج وعايش وياه زوجها، وصورة أخرى لا، يفترض أنها ليست ذات زوج وتحقق وطي الشبهة وتحقق الزنا وشك في أن هذا الولد من الزنا أو من وطي الشبهة، فهل يمكن تطبيق الولد للفراش لإثبات أنه وطئ شبهة؟ مو وطئ شبهة، أكو نسب توارث كذا. إيه؟ فتارة توطأ شبهة وهي ذات زوج، وأخرى توطأ شبهة وهي ليست ذات زوج، لكن هذه الصورة الثانية لما توطأ شبهة وهي ليست ذات زوج، خو إذا ما كان أكو زنا فقط وطي واحد شبهة، خو واضح هذا الانتساب وترتب الآثار بعد، خو شك ما نعيش. شبهة تحقق الحمل ومع شخص واحد، خو هذا بعد لا نحتمل وجود شنو غير وطي الشبهة حتى يكون الانتساب من جهته، لا هي ذات زوج ولا زنى بها أحد ولا وطأها شخص آخر وطئ شبهة، فقط هذا وطأها وطئ شبهة، وهذا معلوم الانتساب إلى هذا. يبقى أنت أخذ من حقك أن تسأل تقول وطئ الشبهة، أقول لك شرعي لو مو شرعي، زنا لو مو زنا، إذا زنا الزنا من آثاره شنو؟ مو نفي الولدية، نفي الإرث فقط، فقط إرث ما أكو، فقط إرث ما أكو. إيش قد أحكام مترتبة بين الأب والابن، بين الأب والولد أعم من الابن والبنت، بين الأم والولد، شنو إيش قد آثار أكو؟ 20 أثار يجوز أن ينظر إليها، تجوز أن ينظر إليها، يحرم أن ينكحها، تحرم أن ذني، كل هالآثار كلها ثابتة. وجوب الإنفاق يجب الإنفاق، يحرم عليكم السلام، فقط وفقط الشارع سلب الإرث، لا توارث بينهما. هسأل الآن إذا وطئ شبهة تحقق، الفراشية تتحقق لو لا؟ نقدر نقول الولد للفراش ولل أو ما يمكن؟ هنا تارة قلنا الفراشية عفوا وطي الشبهة يتحقق مع الزوجية، يعني هي المرأة كانت ذات زوج ووطئت في نفس الوقت شبهة من قبل زيد، وأخرى ليست ذات زوج ووطئت شبهة، هذا الفرض الثاني. حتى يكون مجال للبحث لابد أن نفرض أنها وطئت وطئا ثانيا بالزنا، حتى يدور الأمر بين وطئ الشبهة وبين الزنا. ونجي إلى الصورة الأولى. سيد محمد كان عندكم شيء؟ لا زوج لها؟ دخل فرد واحد ما يدري عسبا لها يزوجته طلعت مو زوجته، وهي نايمة وضعي شبهة. هذا مو غريب، احنا ما نريد نقول إلا من هذا، أو هي كانت تعتقد صحة العقد، تعتقد صحة العقد عقدة، وبالفارسية تعتقد صحة العقد، تبين قال لهم يا أنتم ما دام تقدرون عربي ترى مشكلة، هذا وباطل باطل باطل، هو وطئ شبهة. اي يمكن هسه هذا مو قال. خب اذا كان الصورة الاولى يعني هي زوجة وبنفس الوقت وطئت وطئ شبهة. اهنا انا من رخصتك هو مو فراشي انا اكو هم الزوجية وهم يعني لازم تقول بعد ما يمكن تطبيق الولد للمعارضة راح تصير بين تطبيق الولد للفراش في حق الزوجية وفي حق ال هذا لا مو صحيح. هنا الزوجية فقط متمصدق بها الفراش وأما وطي الشبهة فلا. بس يجي فرد إشكال صغير في البيت وهي أنه ذني روايات الولد للفراش عفوا حديث الولد للفراش ايش لازق بيه بعد ذيله شنو ذيله ها للعاهر الحجر مو للواطئ شبهة شنو لا شيء للعاهر يعني كأنه المقتضي قاصر عن شمول علما لصورة اجتماع الزوجية ويا وطي الشبهة قصور في المقتضي ما اريد اقول ما يمكن ملتفت جاي اقول المقتضي هو هذا الحديث هذا الحديث يفرض وجود شنو عاهر ويفرض وجود مفترش فارش شطري يقول قول ما يفترض وجود زوجية ووضع شبه أكثر من هذا بعد لا أحكي هذا قد يقال في المقام واضح والقرينة هم ما جبناها وللعاهر الحجر هذا قرينة على أنه شنو ذن الثنين إذا اجتمعن زوجية وزنا ملك يمين وزنا ذن الأمور مو زوجية وطئ شبه إن قيل هكذا هذا نقول له حكي حلو مرتب لكن بعض الأوقات أنت الحكي المرتب هم ما تقول له تفضل مولانا أقعد على كتر جانبا ليش لأن لما تجي تلاحظ الجو العام للحديث تفهم شيء آخر تفهم من الحديث أنه متى ما أمكن إلحاقه بالفراش يلحق إذا سواء كان مجتمع معه زنا أو مجتمع معه وضع شبه كأن الحديث تفهم من عنده على أنه ياب ترى الشارع يريد شنو يجعل لك طريق حالة الشك أنه متى ما شك بأن هذا الولد للفراش للزوج أو لغيره الشغل غير زنا الغير كذا هذا مو مهم عند الشارع إذا فهمنا من الحديث ذلك حينئذ لا فرق بين أن يكون الآخر وطئ شبهة أو زنا ما دام أكو زوجية في المقام ما دام أكو فراش في المقام خصوصية لا يفهم العرف حتى مع وجود هذه القرينة أو مع وجود هذه الجملة وللعاهر الحجر هذا كله مع الحالة الأولى اللي جقلنا قلنا لو كان أكو وطئ شبهة لكن في المقابل توجد أيضا زوجية قال وقد تسأل عن وطئ الشبهة هل يكفي في تحقق عنوان الفراش والجواب تارة وأخرى تارة يفرض أن المرأتين لها زوج وبنفس الوقت وطأها فترة الزوجية شخص آخر شبهة لها زوج يمكن أن تكون قد حملت مو لها زوج يعيش في استراليا وهي أنا 5 سنين مفارقته ذني بعد إتى القرائن ذني لازم أنت تضيفها لأن اتضحنا أن الفراش متى يتصدق مو بمجرد الزوجية العقد العقد زائد إمكان الحمل مو إلا دخول وأخرى يفترض عدم وجود زوج لها ووطأها شخصان أحدهما شبهة لأن إذا وطأها شخص واحد شبهتين هو محلول القضية وغير ما وطأ حتى يشتبه الأمر إذا واحد وطأها زنا هم ما أكو اشتباه في القضية فهذا ولا الزنا الكلام لو وطئت من قبل شخصين أحدهما شبهة والآخر زنا، لا أن كلاهما وطعاها شب أي شبهة. قال أما الحالة الأولى فالولد ملحق بالزوج دون الواطئ شبهة. لماذا؟ لأن عنوان الفراش صادق على الزوج دون الواطئ شبهة. واضح؟ وإذا قيل إن الحديث إن حديث الولد للفراش يريد إلحاق الولد بمن؟ بالزوج في الحالات التي يكون فيها أمر الولد مرددا بين كونه متولدا من الزوج طبيعي أو المالك هذا ترى زوج سائل أو متولدا من الزنا. المهم المقابل للزواج أو للملك للفراش شنو؟ زنا بقرينة وليس بناظر لحالة دوران أمره بين كونه من الزوج أو من الواطئ شبهة. يعني وإذا قيل إن المقتضي قاصر عن شمولية هذه الصورة، المقتضي وجنه حديث الولد للدليل، الدليل قاصر، مو احنا حساسية عندنا من المورد. والقرينة على الشاهد على أن الحديث ناظر لما ذكر أن يكون الطرف المقابل شنو؟ زنا، تعبيره في الجملة الثانية بجملة وللعاهر الحجر، فإن المراد من العاهر خصوص الزاني ولا يعم الواطئ شبهة. قلنا هذا صحيح، هذا إذا تريد تصير شنو؟ تلبس النظارات وتلاحظ الحديث وتنزع النظارات وفي أمان الله. لكن إذا تريد شوي تتأمل بالحديث تجد أن المقصود من الحديث والمفهوم شيء آخر. قال ولكن المفهوم من الحديث أن الولد متى ما أمكن إلحاقه بالفراش يلزم إلحاقه به، سواء كان المقابل هو احتمال التولد من الزاني أو احتمال تولده من الواطئ بالشبهة. ولا يفهم العرف الخصوصية لكون الاحتمال المقابل، يعني لا يفهم الخصوصية في كون الاحتمال المقابل هو التولد من الزنا. جيد، هذا كله مع الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية وطأها اثنان أحدهما شبهة والآخر زنا، هنا شنو؟ هنا مشكل الأمر. قد يقال بأن كلا منهما ليس فراشا، أما الزنا فواضح لأن هو قوبل بالفراش وللعاهر الحجر. يبقى فقط احتمال أن الواطئ وطئ شبهة، الوطئ شبهة فراش، هذا هم عرفا لا يفهم ذلك، لا هو حقيقة فراش ولا أي. فإذا أكو مجال قد يقال هكذا أنه المجال مفتوح للقرعة، القرعة لكل أمر مشكل، فحينئذ يقرع، فإذا خرج للشبهة للشبهة، للزنا للزنا، وتترتب الآثار. نعم تستثنى صورة وهي ما إذا كان الوطئ شبهة يعد فراشا. نقول شلون يعد فراش؟ وحدة عقدت مع شخص آخر، كلاهما عقد كانوا مثلا يقلدون أو اعتقد بخطأ، اعتقد بأنه إجازة الأب إذن الأب مو شرط، فعقدوا عقد. بعد 20-30 سنة التفتوا، صارت هي مجتهدة وهو هم صار مجتهد، التفتوا هذا العقد باطل. احنا هاي 30-40 سنة وطئ شبهة، هذا سيضحك شيخ احمد بعد السلمة. قال واما الحالة الثانية فيمكن ان يقال بلزوم الاقتراع لتشخيص انتساب الولد لأن احتمال تولده من كل منهما موجود، وعنوان. وهذا الاحتمال خب طبيعي موجود حتى في ما لو دار الأمر بين الشبهة وبين الزوجية، هذا الاحتمال ما إلى مدخلية، أي فقط لتنقيح أنه خو لا نقطع بأنه متكون من الوطي شبهة، وإلا انحلت المشكلة، ولا نقطع بأنه متكون من الزنا وإلا انحلت. فما دام كلا الاحتمالين موجود، القرعة لكل أمر مشكل. وعنوان الفراش لا يصدق على أحدهما، لا على الوطي شبهة ولا على الزنا. نعم إذا هذا بعد الساعة، هذا بعد الساعة احنا دليل القرعة نشوفه شامل للمورد او لا. احنا الساعة مثلا هذا ابو الاحتمال يقول شامل للمورد، ايه تفضلوا. ايه لا يقول يعني لو كان مثلا شيء اخر يمكن ترجيح مثلا كالطعش ما شابه ذلك، الاشياء المعاصرة الان مثلا ايه قد يقال إذا أورثت العلم بعد حينئذ جنوا بعد مو مشكل، قد يقال مو مشكل، لكن الكلام كل الكلام في أنه يجب سلوك ذلك الطريق حتى أحصل العلم أو لا، لا يجب. القرعة لكل أمر مشكل. بس هذا فرد بعد آخر ليكتل الشيخ مو فقط في هذا المورد، في كل الموارد ربما يقال أنه يقدم العلم على أي أي، لكن إذا أكو علم، إذا يمكن الوصول إلى العلم. أما إذا لا يمكن الوصول يعني أكو مختبرات أكو طرق علمية لكنه الفقيه لا يفتي على ضوئها، وهيش ما يفيدنا هم، ما يفيدنا. لا أقل هذا طريق شرعي جاء على القرعة، ذاك مو طريق شرعي، بل إذا أفاد العلم ذاك شيء آخر. نعم إذا فرض صدق عنوان الفراش على الواطئ شبهة ألحق به، كما لو فرض أن امرأة كان لها زوج فترة سنوات وبعد ذلك اتضح أنه أخوها من الرضاع، فلا يبعد صدق عنوان الفراش عليه ويكون الولد ملحقا به عند زنا شخصين بتلك المرأة. عند زنا شخص بتلك المرأة، الدوران بين الفراشين. شيخنا الشبهة ما هو محصور مثل هذا المول يعني أي وضع شبهة احتمالنا فيه مثلا مثل هذا المول، يعني أغلب وضع الشبهة هو من هذا السن من يام، شو مقصودكم ما جاي يعني أغلب وضع الشبهة من هذا السن، من سن أنه مثلا يمكن إلحاقه بهذا أو وضع الشبهة غالبا. غالبا ليش تجيبها؟ غالبا ليش يجي؟ ولأنه كالزوج مثلا الزاني 50 مرة زاني بيها، الزوج هو ما داخل بيها، بس نحتمل كذا كافي. أنت هذا إذا مقصودك الولد للفراش غالبا من باب الغلبة والكذا، لا يريد يجعله على إيه؟ هل ممكن التمسك بهذه الفقرة الثانية بأن يقول للولد عاهر تحقق موضوع العاهر بأنه لا شيء له، ولا يمكن أن نقول بأن هذا الولد يعني في الحالة الطبيعية أنه مثلا لو لم يكن هناك زنا في طرف مقابل يلحق الولد بيسمونه بالواقع شبهة؟ هذا قلناه إذا فقط وضع شبهة يعني أقوله لا لا لا، إذا كانت الحالة حالة زنا اجتمعت مع وضع الشبهة لو لا فقط وضع شبهة إذا اجتمعت يعني نتمسك بالرواية بأنه للعاهر الحجر وصارنا أن نتحقق موضوع لا شيء له، فبالطرف الثاني لا منازع له، سيكون وضع الشبهة لا يكون له منازع. شنو من دليل شنو لا خذ ذاك وطي الشبهة إنما ينتسب له به فيما لو فيما لو فيما لو انفرد وطي الشبهة، خذ ذاك الدليل ذاك هالشي. لو وطأت ودليلك شنو؟ لو وطأ إنسان امرأة شبهة يلحق به أو لا؟ الإمام يقول نعم، قم ما فارض أنه هو زنا بها شخص آخر. يعني كلام ما بيتمسك بالفراش بقاعدة الفراش في الموقع، بل أنه لا، لأنه لا يوجد هناك منازع إلى الواطئ شبهة فيلحق به، لأن احنا ثبتنا بالرواية أنه للعقل. أقول الولد شنو؟ أقول لك الولد للفراش يعني شنو معناه؟ يعني ينتسب إلى يعني تترتب الآثار مو شيء. ربما ينتسب ليس يعني ليس محصورا بهذه القاعدة أن ننسب شخص ولد إلى أحد. ربما بهذه القاعدة ربما عدم وجود منازع مثلا. لعدم وجود منازع إلى هذا ينسب له. أنا شوية يعني تقولون على أنه خلي نبعض في الاستناد إلى هذا الحديث. ها؟ يعني في مرحلة لا يوجد عاهر موجود فراش و... أقول مو للعاهر الحجر مو أنت جاي تأخذ على شنو على لفظه. احنا معلوم للعاهر شنو اذا كان معلوم الزناد. لا لا لا للعاهر الحجر لا يعني شنو يعني لانتسابه لا ينسب له في الحال عملك هذا مو دائما هكذا. اذا فقط زنا حالة زنا كان عنده ينسب اليه ارث معك لا مو انت شنو هذا شلون جاي تثبت لا مورد الرواه انه لا شيء للعاهر في حالة الشك هذا بين طرفين. زين خب الآن تحقق موضوع موجود طرفين ونشوف بأنه هل هو العاهر أو لا فنقول نجلس أقولا مو مقابل العاهر كان أكو شنو معلوم الفراشية لو دار الأمر بين ذولا نقول ليس للعاهر. يعني شلون تمسكتون إذا تسمونه يعني اجتهاد وين فيما لو كان دار الأمر بين وطء الشبهة والزوجية تمسكتم فقط بهذا صدر الروايه لهذا بماذا هنا لا تتمسكون فقط بذيل الروايه هناك بعضهم هنا ايضا بعضهم لا مو للعاهر ليس له هذا لا يمكن الاخذ بها على اطلاقها. لو كان فقط زنا عندنا شنو رايك هنا وانتساب أكو لكن الحديث جاء وقال في مقابلها إذا كان أكو فراش الولد للفراش. أما إذا مقابل زنا مقابل ما ليس فراش خلت تغير ثبت أول أكو هناك فراش خلت صدق الفراش لازم أول تثبت على عيني ورأس العار للعار الحجر لكن تغير يصدق عليه فراش وإذا لم يصدق عليه فراش الحديث ما يقول أنه ليس وللعاهر الحجر فيما لو دار الأمر بين الفراش وغير الفراش بين الفراش والعاهر هنا للعاهر الحجر. أما لو دار الأمر بين موردين زنا أو كان الأمر منحصرا بالزنا أو كان الأمر منحصرا بالشبهة أو دار الأمر بين شبهتين وطئ شبهتين في موردين وطئ شبهة الحديث بعد مو ناظر إلى تفضلوا. شيخنا هو هذا الكلام انه ليس فقط الزنا اذا حطينا الزنا لوحده صحيح فهذا صمات ما فهمت المساله لكن كلام انه يكون هناك طرفين في البدايه صحيح طرفين وشك بينهما عندئذ اذا كان هناك فيه هناك يوجد احدهما زاني عارف له لا شيء له إلى شكه وتنقح في المقام تنقح كل طرفين تردد الأمر بينهما وأحدهما عاهر فليس له شيء لا لا لا هذا مسلم سيدنا مسلم سيدنا بس الكلام على أنه للعاهر الحجر متى يلقم الحجر أو لا لا لا لا, لا, لا تسمع كذا أو لا يترتب له أثر متى إذا كان طرفه المقابل شنو مطلقا لو طرف المقابل فراش لو لا مو مطلقا الحالة الأولى نفس الشيء يعني لماذا لا نلحق الولد بالفراش ولا نلحقه وللباطل شبه يكون الحجر هناك نلحقه بالفراش إذا كان طرف المقابل زائد مو باب يصدق السفراش هذاك يصدق على عاهر يصدق عليه عاهر لا شيء أخو له هو ما يضر الزاني لا شيء هو لا شيء لكن شلون نثبت أنه للذاكة يلا لا شيء للزاني يروح شلون تثبت الذاكة ما يخالف العاهر ماكو شيء جاي نطبقها للعاهر ليس شيء ولما الفراش ما أكو خب شلون الحالة الأولى يصدق فراش على ذاكة حتى لو تريد تقول لا لا لا لا أكو فرق لا هو هذا جاي أقوله أكو فرق الأول زوجية ووطئ شبهة صحيح هذا يصدق عليه فراش والله يصدق عليه فراش هسه حتى لو العاهر ما موجود لكن لا أقل فراش موجود يصدق فراش ياها لا يصدق فراش علي. الحديث يقول الولد للفراش هسه أخذ بس بالمقطع الأول يقول الولد للفراش ذاك لا يصدق عليه فراش الولد للفراش إذا كان ضرب المقابل الزان أقول ما يخالف قطعنا هسه أنت مو جاي تقول سأخو أنا ما أدخل أنت مو قلت إذا هتش تريد نقول ليش تقطعون وجاي أتنازل السجل أقول لك يا أبا نقطع لكن لا أقل القطعة الأولى منطبقة علي من على الزوجية هسه تعال إلى هذا المورد الثاني قال العاهر ماكو شيء شلون وضع الشبهه تثبت لك الى شيء لانه مرتبط بينهم هذا الحكي سيدي هذا شنو هذا بشكل لا اسود لا ابيض اذا مو اسود ابيض ماكو كذا هذا ماكو هذا اشبيل اصل مثبت خذ جيب لا خذ دليل جيب دليل مردد بينهما خد لما المردد بينهما على اي اساس هذا الجر هذا الجر ذاك مجر ولازم تجيب دليل على الجر مو خد دليل يقول لك الولد للفراش ما قال الولد لوطء الشبهه وشلون نثبت ان الولد لهذا بالله نفينا عن العاهر يلا يعني انتوا تحسون بالفرق بيناتين التفتوا انا جاي اقول له لا هناك في المورد الاول هسه حتى لو المورد المقابل الفراش شنو مقابل الزوجيه وطئ شبهه يا بقى انت تقول لي ليش هذا مو هنا هم لازم عاهر اكو مو وطئ شبهه اقول لك يا ابا استغفر الله اريد بس اطبق صدر الحديث الولد للفراش الولد للفراش الفراش عليه من يصدق على الزوجيه لو على وطئ شبهه تقول لي اقول لك خلاص بدي اطبقه هنا اما في المورد الثاني خو طبقت للعاهر الحجر على الزاني وشلون الولد بالنسبه الى وطئ الشبهه يعني تتمسك بصدر الحديث خو صدر الحديث يقول الولد للفراش وطئ الشبهه لا يصدق عليه الفراش ويبقى معلق هذا الولد هم فقط انت بالدليل انفيت عن الزنا مو بالدليل ثبتته للشبهة وعيش هذا ما يفيد لأن هذا اللسان فقط لسان نفي عن ذاك مو إثبات لهذا وإنما تستعين بالملازمة العقلية بالكذا تقول خو إذا الشارع نفى عن ذاك إذا فرشك من الأشكال قد يقال هكذا خب الدوران بين الفراشين زين هسه أظنه بعد هذا لا يسع الوقت لي ذلك فقط أذكر حديثين ثلاثة هذا اليوم وآخر بحث وهذا قد بعض الإخوان شنو سامع هذه الأحاديث لأنه كان البناء أنا أخذ أكثر عدد أكبر مقدار ممكن من البحث ما صار أذكر حديثين ثلاثة تيمنا ومما يمكن لنا تطبيقه مما يمكن لنا مو صعب تطبيقه يمكن تطبيقه لذا أذكره أو يمكن تجاوزه مو أكو بعض الأوقات فعل مو صحيح يمكن أن إنسان يقلع عنه وأكو فعل مناسب أن يفعله حرض الشارع على فعله يمكن هم فعله مو صعب من جملة ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم ما ذكر من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو أن الله أخذ ميثاق أن أمير المؤمنين سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوما معاشر الناس من القضايا اللي الابتلائية والمجالس لا تخلو عنها قال فلان وقام فلان شئت أم أبيت مجالسنا إذا مو ممتلئة إن شاء الله من ذلك لا أقل كل مجلس كل مجلسين فرد مرور خاطف على مثل هذه الأخبار يصير موجي مو من جنابك من شخص آخر والآن هم ما تفتح حتى هذا الموبايل مالتك تلزمه كثير من الأخبار هي هاي اللي مصداق للعنوان اللي رحت أقرأ لك إياه. سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه يوما: معاشر الناس، إنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. واضح المقولة شرتب علي النبي صلى الله عليه وآله هذا المهم. فلا تتبعوا عثرات المؤمنين. الآن وجدانا تتبع عثرات المؤمنين شكل أكبر مما كان عليه في الزمن السابق أو لا؟ الزمن السابق أتى يوم السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء ملتهويا بدرسك وبحثك، موتي لو لا؟ إذا يوم الأربعاء بالليل يوم الخميس تقعدون نقعد شويها سوالف وكلام وحديث، فتشوف من أنا قرصة إلى ذاك، من أنا كذا، من أنا عضة، من أنا للمؤمنين، مو كذي ولا؟ بس الآن بين كل لحظة يجيك رن الكذا، هذا اللي حاطه أنت لو بشكل ما يدق لو ما أدري إيه، وتشوف شنو قال فلان هكذا، وتطلع بعدين والله ما قلت، تعال دورة تعال رقع تلك. فتتبع عثرات المؤمنين واقعا من الأمور المبتلى بها، من الأمور المبتلى بها. والنبي صلى الله عليه وآله رتب قال فلا تتبعوا عثرات المؤمن، فإنه رتب أثريا، يعني هذا من زاويتين يمكن جعلك أنه مصداق إلى من آمن بلسانه ولم يؤمن، لأنه فرع على ذاك آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فلا تتبعه. وبعدين من الزاوية الأخرى رتب أثرين، أحدهما أخروي والآخر دنيوي. الأثر الأخروي قال على أنه فإن من تتبع عثرة مؤمن يتبع الله عثرته يوم القيامة أو يتبع سا وحدة بوحدة، لكن وحدة مقابل 20 شخص لعله أنا أتبع عثرة مؤمن والعياذ بالله، الله يوم القيامة لعله على الأشهاد كلهم ناظرين كل الخلائق. هذا واحد الأثر الأخروي. الأثر الدنيوي وفضحه في جوف بيته. شلون الإمام سلام الله عليه دعا على أنس بن مالك: اللهم ارمه بداء لا تواريه العمامة. هنا هو قاعد بحلس داره بجوف داره أو يفضح، وبزماننا همات الفضيحة وهو جالس في بيت في جوف داره مو صعب، هي من لا شيء يخلقون شيء فوتوشاب ومدري كذا وش يسموه الدورة، إذا أكو شيء بجوف داره وهذا هسه هذا لو تلفيق فضحة لو واقعا مرتكب شيء في جوف داره ويفضح. نسأل الله سبحانه وتعالى العمل بما قاله صلى الله عليه وآله وما يريده أهل البيت، وإن شاء الله نلتقي معكم بحوله وقوته وسلامة الحجة في خدمة أخرى. على كل حال أخاف شنو صدر من عندي كلمة في غير موقعها، موقف مو حسن، الحاصل نظرة ليست جميلة، عذروني أخوكم، أعذروه، ما أنساكم وما تنسونا إن شاء الله من خالص دعواتكم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.